هنا تونس الإذاعة الوطنية تحية متجددة من قسم الأخبار. موجز الأنباء. الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ترفض اليوم شرع تعديل النظام الداخلي للمجلس وتعيده إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة. الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوقعان الاتفاق المتعلق بإنهاء العمل بنظام المناولة.